سبحانك خالقي فاني تائب اليك فاقبل توبتي واستجب دعائي وارحم شبابي وارحم طول عبرتي ولا تفضحني بالذي كان مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله. السلام على ابناء وطني في المملكة العربية السعودية. السلام على السلفيون في بلادنا. السلام على السلفيون المعتدلون في بلادنا حماة العقيدة والتوحيد. أما بعد، هذا التسجيل ردا على التكفيري حامد العلي الذي حصل التوحيد في طاعة أردوغان من دون الله، دعوة خارجية مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل إن الكثير من قطيع الإخوانجية في بلادنا من يتعاطف مع هذا الخارجي حامد العلي ويصمت عن منكراته، بل من يصمت عن منكرات هذا الخارجي هو من أعظم الأسباب في نشر الفكر المتطرف الذي يلتف على مستقبل الدين. كما نعلم وتعلمون لا يمثل أهلنا في الكويت. يقول حمد العلي في بيات له عندما رأينا مقطع لأوغلو، قضيتنا ليست قضية صياح الأتراك في الحرم، نحن قضيتنا أن يجعل الحرم منبر سياسي لاستعطاف المسلمين. إن أردوغان وجماعة أردوغان لهم ساحة سياسية وشعبية في العالم الإسلامي، نحن ليس لنا عداوة والله مع الشعب التركي، نحن ضد أولئك الذين يواصلون عدوانهم على العقيدة بتأييد من أبناء وطننا الذين يقيدون الفكر الإسلامي النقي بطرام الإخوان وجماعة الإخوان المفسدين. يقول حمد العلي: يعيد العرب والأتراك عهدا سمونا بالمبادئ والحديث. هذا استنقاص لبلادنا السعودية، بل إن عصرة الحزم هي من سمت بالمبادئ وعزت الدين. يعني الدين الآن مغيب عند الإخوانجية. انظر كيف الإخواني حمد العلي يصر على احتكار الدين وأن الحق المطلق في تنظيم الإخوان هذا غلو، أما غيره هيمنت عليه الإمبريالية الأمريكية. هكذا يقصد حمد العلي يا حبه، هكذا يقصد احتكار الدين وأن الحق المطلق في تنظيماتهم وجماعاتهم، أما غيرهم تهيمن عليه الإمبريالية الأمريكية. بل ان تغريدات حمد العلي تنقل جحيم التخلف والطغيان في بيت الله الحرام. وثقوا بالله يا ابناء المملكة العربية السعودية يا السلفيون ويا مسلمون، ثقوا بان الصلاح لا يكون بالسير في ظلمات الخوارج والاخوان. حمد العلي هي نفسه للنفاق وبذل الشر وخادع الناس باسم الدين، فهذا شيء من عطر سيرته القذرة. حمد العلي يحرض على الثورات في السعودية. يرجع لمقالة حمد العلي، بل حمد العلي في ابياته هذه يظن انها ستنطوي علينا حيله وتعمينا اقنعته التي يخفي اهدافها. حمد العلي مكشوف لدى العقلاء، بل اين ذهبت عقول الناس؟ بل ان هذه الابيات الشعرية اعتداء على الامة فكرا واخلاقا ومنهجا. اغلب الحوادث الكبرى في بلاد المسلمين كانت من تحت رأس هذا الخارجي حمد العلي وامثاله، يهمز ويلمز ويثير الفتن. حمد العلي الخارجي وحاكم المطيري والطقة هذه الشلة الفاسدة هذه نيات خبيثة تترصد للدول السنية وخاصة وطن السعودية، ارتباطات خارجية لتنفيذ أجندة. يتهمون حكام السنة في الخليج بالطغاة والظلم. هؤلاء التكفيريون سلطة ظالمة على المسلمين، بل ان حامد العلي وحاكم المطيري ومن كان على شاكلتهم من خفافيش الازمات وتجار الدين، مما يزيد المؤمن ايمانا هو تعظيم حرمة بيت الله الحرام في نفسه. وان الطابور خامس من يسعى لبلبلة صفوف المسلمين في بيت الله الحرام. بل ان يقول حامد العلي الذي يمجد اوغلو واردوغان ان والدنا الملك سلمان حفظه الله هو الذي وقف في وجه الطغيان المجوسي الايراني، وان الكل له ابعا وانصت، بل امتلأت القلوب له حبا ولهجت له الالسن في اقطار العالم. بل ان والد الملك سلمان حفظه الله استقام على الاسلام المعتدل وهب لينصر المستضعفين في اليمن والعراق والشام ويعيد امجاد المسلمين التي ضاعت على ايدي الخوارج التكفيريون والاخوان. ما بال حامد العلي هذا التكفيري المسخ؟ ما بال اهل الفساد والعناد امثال حامد العلي التكفيري لا يعرف للمملكة العربية السعودية قدرا؟ ونحن السلفيون في السعودية نقول لحامد العلي وحاكم المطيري ومن كان على شاكلتهم: قد اشبعتكم الدنيا نسيانا، ولتعلموا يا مسلمون ويا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية ان حامد العلي ومن كان على شاكلته يفرحون بكل مصيبة تحل على السعودية. بل ان هذا الاخرق السياسي حامد العلي التكفيري يجند اتباعه في حربه على الحق والاعتدال، يلمع من ليس من اهل العلم والدين انظر لحسابه وخطاباته وحديثه، جل اهتماماته الانتقام من السعودية وحكام المسلمين السنة. نظرته مملوءة بالحقد وسوء الظن والتشكيك، وهذا دليل على ان عقله فارق ورجولته مفقودة. وما حامد العلي وحاكم المطيري ومن كان على شاكلتهم الا اسلوب الضعيف المغبون، التحريش بين المسلمين نكاية في حكام المسلمين، لا دفاع عن السنة والدين. حامد العلي شيطان لا يفتر ولا يمل في التحريض، ويحلف بالاخوة الدينية ويرتفع صراخ وهمه الوحيد النيل من السعودية، بل ان الابيات الشعرية التي قالها يصور للعالم ان السعوديين مهانون في بلدهم وكرامتهم، بل ان الكذبة اصل في دين التكفيريون والخوارج والاخوانجية وجزء اساسي من حياتهم، لا يستطيعون العيش من دونه. اذا لم يكن هناك كذب لا تقوم جماعة الاخوان ولا تقوم القاعدة ولا داعش. بل ان التكفيري حامد العلي طيلة الوقت يتحدث بمنطق الاستكبار والاستعلاء على بلادي وابناء وطني، فهل يظن هذا التافه الا مصداقية؟ هذا حامد العلي لا يقيم لنعمة الامن وزنا، يعيش في قلق واضطراب. واني اقول لحامد العلي الذي يمجد الهتافات لأوغلو في الحرم في بيت الله، لغة الامانة لا يفهمها امثالك يا حامد العلي، انت تفرط في امن الارواح، فكيف لحمار مثلك يعيش في نطاق ضيق يدرك هذه النعمة؟